هذا حكم من العلم الذي ينبغي الإنسان أن ينتبه له مع القرآن. القرآن يعني لن تزال تستخرج منه علوما ولو بذلت له وقتك كله وجهدك كله وفكرك كله، ستموت ولما تشبع بعد من القرآن. فمثلا لما تأتي إلى آية اجمع نظائرها على حسب ما يعطيك الله من الفهم. فذكر لك الشيخ نظائر هذه الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ذكر لك ثلاث آيات هي شبيهة بهذه الآية. مثلا قول الله عز وجل في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني تتعب تصلى نارا حامية. هذه نظير هذه الآية في القرآن، بعضه يفسر بعضا. ولذلك الشنقيط رحمه الله سمى كتابه أضواء البيان بتفسير القرآن بالقرآن، وفسر آية القرآن بآية القرآن، فما كان مجملا هنا مبينا هناك. ثم ذكر آية أخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السبب أنهم كانوا في الدنيا يفتحون على ضلال ويتعبون على ضلال. الآية الأخرى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وهكذا وهكذا كل آية ابحث عن نظائرها. لذلك لما تكلم ابن القيم على الآية التي في سورة الشورى حينما قال الله عز وجل في آخر الوجه الثاني من سورة الشورى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا إذاك فدعوا قل آمنتم لا حجة بيننا وبينكم لنعم إلى آخر الآية. قال هذه الآية شبيهة بآية الكرسي، فإن آية الكرسي فيها عشر جمل كل جملة مستقلة. قال وهذه يشبهها العلماء بها. لما تأتي النظائر ترى لا يلزم أن تكون نظيرة بكل معنى توضح ذلك المعنى، لا يلزم ذلك. لكن أحيانا النظائر تكون نظائر من حيث العموم، يعني هذه الآية شبيهة بتلك الآية من حيث أن كل جملة مستقلة لها معنى. هذا فتح من الله عز وجل يعطيه من يشاء. لكن من الناس من يقرأ القرآن ما ينتبه لهذه المعاني ويقرأ وهو على خير، ومن الناس كما قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتاه رجل في كتاب الله. وذلك أحيانا تجد بعض الناس يفسر آية ويتكلم على معناها كأنما أيقظك من نوم، وين أنا عن هذا؟ هذا معنى حقيقي أنا أفهمه لكني ما جلست معه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه التأويل أعطاه الله عز وجل هذا الأمر. فكان بعض تلاميذه يقول: حضرت مجلسا لابن عباس يفسر فيه سورة البقرة، لو حضره الروم والفرس لأسلم من المعاني التي فيه.